أنجح نافذة بين الله إلى اليوم الواحد. بس حكيش في تأثير المسجد في أول قبل حزب بعدش عن المستاذ وما كانش مستاذ وما في عن المستاذ شيء ولا في هذا كل وجه رسول الله عليه وسلم مستجوب ومعلمنا وربنا على المستاذ وزوجته أمهاتنا أمهاتنا من المؤمنين حتى النساء العالمية ومع ذلك كان يختلف معهن صلى الله عليه وسلم بعدش يختلف لاختلاف حقيقة لا يشبه لمدة قضية لا يشبه لمدة قضية والاختلاف بين الجنة والجنة لا يدل على أدب تعالى خلق الجلوس عن ذلك الشيء الذي في مفسر ذلك شكلة الدنيا فيها فيها خلافات فيها الحلاق فيها كذا فيها الحزن فيها المصيبة فيها كل شيء فيها الأشياء لكن خلاف الجنة والجنة لا لا يشبه لمدة قضية من جهة ولا يدل على أدب السعادة أو على قدر السعادة مثل العكس الإنسان العاقل في كثير أحيان هذا الخلاف هو الذي يزيد الحياة الزوجية بعد ذلك بهذا وزينة ثانية جمالا وأنثى وذلة وحرارة إلى آخره لما يعرف الإنسان كما يقولون يجري المشاكل تاعه يعرف سير المشاكل تاعه يعرف حل المشاكل تاعه يعرف يداوي الأمر تاعه مفهوم إذا هنا لا ينبغي ان ندع اي خلاف الى اليوم الواحد لان الخلاف كما يقول الشيخ كيف هو الخلاف فانت شيطان عظيم ينفرد بك انت وينفرد بها هي وطبعا تقول الشيطان معنى الواسع كان شياطين الجن وكان شياطين الانس ما كان متوسط باش يدخلوا ويحكي ويكسروا القلوب ويشوفوا الصور الى اخره اذا ما تخليش خلاف شرعي في اقرب فرصه يوم قبل ذلك وعلي الله عنه في ذلك سبحانه وتعالى على كل من الزوجين أن ينظر في البداية دائما إلى واجباته لا إلى حقوقه أن يقول لها أنا عاوز أمك ماشي للعزوجة عزوجة مع أولادك مع ولدك مع جيرانك مع الناس اللي تعامل معاهم على مستوى الدنيا كيف يشوف حتى تكون شكرا واجباتك واجباتك أديك على أكثر وجهك وأحسنه اللهم لك الحمد قد في شيء منها راجع نفسك صحح أخطاءك هذا تقيم الله بالقطع في الآخر لأن تؤدي إليك حقوقك أدي منها الحقوق تاعك قم بواجبات تاعك على أحسن ما يرام هذا لكن الذي وصلنا كما قلنا هو أن تعطيه في حقوقك تجده تعطيها فيما يتعلق بحقوقه جاهلا او متجاهلا فيما يتعلق بواجباته هكذا يسلموها بحق ربه يحصل على تعريف الواجبات يعطي واجباتهم بها بشيء اديها بشيء اديها بشيء قوم بها وبعد اذا طلب بعد ذلك بحقوقه فله ذلك لا حرج في ذلك اما تفتيش حقوق لاصحابها اذا طلب حقوقك عباديه عظيمه الله سبحانه من المصالح ايضا وجعلوا بيوتكم قبلة كما قال الله تعالى وجعلوا بيوتكم قبلة ليه يكون تعالى بين الزوج والزوج طبعا من فعلهما من اهل البيت على ان يكون البيت قبلة شرط قبلة يعني بيت يقام فيه الصلاة بيت التقاء لا تقام فيه الصلاة شرط قبلة بيت الزوج ما يصليش ولا الزوجة ما تصليش ولا الوالدين ما يصليش ولا الولاد ما يصليش ولا البلاد ما تصليش شو الحل بالضبط؟ بالعكس شو اللي تعلمنا مع ان قصه الرجل الاصل انه يصلي في المسجد عددنا من الشخصيات ان يصلي في وجه النافله وبين ان اجر النافله نافله تطوع اجر النافله في البيت اعظم من اجل النافله في المسجد شفت؟ بيت الصغير أجل بيت شوفوا الصوت الصغير في الجامعة الرضا مصلحة فرحة خلي خلي فريضة خلي النفي أخلي البيت الأجر فيها أعظم وفيها قوة أخرى منها أن يراجع في البيت أن تسوى هيك الخير في البيت كان يسمع في البيت يشوف أهل البيت في الصلي تسوى الجامعة في الصلي تسوى زكاة الزكوش ما شافوش ما كان يعرفوش أهل الصلي يتعلموا الإخبار يتشجعوا عليك أن يتشجعوا بالنظر إليه وأنت تصلي وهكذا إذا وجعلوا منكم قبلة ثم ذكر الوصايا اللي عليها ايضا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: تهادوا تهادوا ويذهب الخير، تهادوا تهادوا ويذهب الخير. دواء اي دواء، والله العظيم دواء واي دواء. يقول تهادوا مع عموم الناس، مع عموم الناس، وخاصه من الناس بيمكنك اي شيء، شيء عظيم عليك، وقد تنسوا تجيبه. اهل الوداع هذه الخير والخير، وسنرى نتيجه الدواء عظيم جدا. سهم يصل الى قلب البشر دون الحساب، هذا مع عموم الناس هم مسلمين. فكيف مع زوجته وكيف مع الزوج الذي ترجع؟ نجد هديه عندها وزن كبير وعندها قوه كبيره، وجد وستاره، جد وستاره. احيانا تكون هديه مكشوفه في حاجه لزوجها كبيره، حاجه طيبه، حاجه طيبه. وانا سبحان الله كما يقول لما حتى اخواننا مباشره في علم الحق علينا، قال يعني تهدي من ثلاثه دقيقه مثلا لازم الا هذا الشيء قبل المشكور فقط، وتعطيك تهديده اللي عنده يزيد المشكور. معلش انا وراح يفهم شيء عباره، مش عباره بما بالشكل الجهدين. اذا عنده مشروع في هدايا كبيره استقوى لان يقومون يقومون كيف يشاء. اذا ما عندكش حاجه كبيره صدقوني، بما اذا تفهم صح احنا كل شيء كنا في الشام كان يريد أن يبرز ما إلى قلوبكم لا حمد الله. هذا هو الذي يستمر يا رب. Thank you.